واتقوا الله

من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا حسنة وقنا عذاب النار عليه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.